مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. يعني صدقوني شباب، اليوم وأنا أصلي الجمعة سمعت محاضرة مع الخطيب عن النساء في الجنة. يعني بصراحة أنا أول مرة أسمع المعلومات هذه اللي قالها اليوم الخطيب، شيء جديد عن النساء. شلون طيب؟ يعني الحريم في الجنة عندهم يعني حور عين وعندهم يعني أشياء غريبة، مثل عندك قصة الحور العين، الحريم برضو لهم أشياء في الجنة مثل الرجال أحيانا تكون. يعني عندهم رجال حور عين زي ما عند الرجال عندنا حريم حور عين. لا هو ما حكى بالتصور هذا، بس صراحة كانت معلومات غريبة وجديدة، أنا أول مرة أسمعها بالنسبة لي. والله فيه أشياء كثير في الجنة للنساء، لكن في الأحاديث والأشياء في أشياء بينت تصدق إنها للنساء فيها. صح. أحمد في الجنة. طب أنا بس هالسؤال. إيه؟ الحين الحرمة اللي ما تبي زوجها في الدنيا مغاثة ومدي تغير زوجها هناك في الجنة؟ إيه أتوقع تبي. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسعد بلقائكم جميعا. ذكر الله عز وجل في الجنة أنواعا من النعيم، هل هذه الأنواع هي خاصة بالرجال دون النساء؟ ما هو حظ النساء في الجنة؟ الحور العين هل هي عامة للرجال والنساء؟ لما لم يذكر الله تعالى للنساء حورا وعين؟ كيف يكون حال النساء في الجنة؟ ما هو حال المرأة المتزوجة في الدنيا؟ هل تتزوج نفس زوجها أيضا في الجنة التي لم تتزوج، أو التي طلقت، أو وقع بينها وبين زوجها مشكلة؟ لماذا ذكر الله تعالى نعيما محددا في القرآن؟ هل يخص هذا النعيم الرجال فقط، أم أنه عام للرجال والنساء؟ تعالوا اليوم نتكلم أيها الأفاضل حول النساء في الجنة، أسعد غاية السعادة إذا بقيتم معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. ليس عيبا يا شباب أن الإنسان يسأل عن الأحوال التي تكون في الجنة. يعني الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء الجنة، يا رسول الله وما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأما بناؤها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يرى كذا وكذا، قال: فيضحك ربنا؟ قال الصحابة: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال أعرابي جالس: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام ربنا يضحك معناه ربنا سبحانه وتعالى رحيم لعباده، ورحمته تسبق غضبه إلى غيره. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إيش اللي في الجنة. لذلك ليس عيبا أن المرأة تسأل، تقول: يا جماعة احنا دائما نسمع في الجنة وحور عين كأنهن بيض مكنون، وحور عين إلى آخره. طيب احنا ما لنا حور عين؟ كما أن الرجل له حور عين في الجنة، أليس لنا نحن النساء أيضا حور عين شباب حلوين كذا في الجنة، كما أن للرجال نساء جميلات؟ أولا هذا السؤال ما عندنا مشكلة نستقبله. الأمر الثاني أقول يعني لا ينبغي للإنسان أيضا أن ينقب إيش اللي في الجنة إلا تعطوني التفاصيل. واحد من الصحابة لما دخل فسمع ولده يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. قال: يا بني، صار يوصف: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاعتداء في الدعاء، قل يا ولدي اللهم أسألك الجنة وما فيها من النعيم وأعوذ بك من النار. نعم. لازم تسأل: أريد القصر الأبيض. أنت ما تدري، يمكن القصر الأبيض في قصر أصفر أحسن منه. بعدين ما الذي أدراك إن في قصر أبيض عن يمين الداخل؟ أنت شايف المخطط للجنة ولا شايف صورتها قبل ولا مقطع؟ فالمقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن ينقب ويبحث ويدقق في ذلك، إنما يعلم أن في الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في الجنة ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا لما أقتنع بهذا أنه موجود في الجنة خلاص مهما قالت المرأة لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر كذا وكذا للرجال ولم يذكر كذا للنساء؟ نقول كذلك في الدنيا أباح الله تعالى للمرأة أشياء لم يبحها للرجل. يعني مثلا المرأة أباح الله تعالى لها في الدنيا أن تتحلى بالذهب، أليس كذلك؟ تلبس في أذنها وفي غيرها من جسدها. لو جاء رجل وقال يا أخي كما أن المرأة يا أخي تتحلى بالذهب، أنا أريد أيضا أن ألبس سوارة ذهب وقروط قرط ذهب في أذني وألبس يعني قلادة ذهب، سأصبح يعني أستمتع بالذهب كما أن المرأة تستمتع بالذهب. نقول لا، هذه متعة خص الله تعالى بها المرأة لأنها تتوافق مع طبيعتها. يعني كما قال عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لذلك تلاحظ الآن لو عندك ولد وبنت أو تدري خلها أخت وأخ ما دام أنكم لا تزالون يعني لما تزوجتوا، لو ولد أخ وأخت كلاهما توم وصلت أعمارهم 3 سنوات ودخلوا إلى غرفة نوم الوالدة، فالغالب لو دخلوا اثنينهم إلى غرفة النوم الولد أين يتوجه والبنت أين تتوجه؟ الولد أحسنت. ألا ترى أن الولد الولد يتجه إلى السرير يقفز عليه والبنت تتجه إلى التسريحة تضع الحمرة وتضع الكحول وتبدأ تلعب بالمكياج، مع أنه لم يقل لهم أحد هذا، ما حد قال يا ولد اذهب إلى كذا وأنت يا بنت، لكن هذا في الفطرة. لذلك المرأة جبلت على النعومة والدلع والرخاوة في جسمها وكذا، وبالتالي هي تحب أن تتحلى. فلو جئت إلى رجل ولبست قلادة ولبست أساور ولبست أقراط في أذنيه لأصبح فيه من الطبيعة كما في المرأة. فيقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية في التحلي وهو في الخصام غير مبين، إنما هي المرأة يعني كما بين الله عز وجل حالها. طيب السؤال، ذكر الله تعالى حال الجنة وذكر شيئا من نعيمها، ما ذكر النعيم كله إنما ذكر شيئا من النعيم، مثل لما أقول لك أنا مثلا ترى إذا أنت مثلا أقول لولدي إذا نجحت أبعطيك 10 هدايا، أقل هذه الهدايا أني أشتري لك جوال جديد، أقلها يقول ولد يقول ولد ما يحتاج أسأل ولد في مثلا سادس ابتدائي عمره 10 سنوات وأقول له أقلها جوال جديد، سيقول في نفسها الطفل أوه مدام إذن يمكن أبي يشتري لي أيضا دباب، يمكن يشتري لي سيارة، يمكن مدام أقلها هذا. الجنة ذكر الله تعالى فيها شيئا من النعيم، شيئا من النعيم. صحيح ذكر الله تعالى فيها أنواع من النعيم عظمى مثل رؤية وجه الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مثل ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا بلا شك أنه نعيم عظيم في الجنة. وكذلك ذكر الله تعالى ما هو أقل منه، لكن يذكر الله تعالى للرجل ويذكر للمرأة من نعيم الجنة ما يكون جاذبا لهم. طيب أعطيكم مثالا، لماذا ذكر الله أو أعطيكم مسألة ثم أضرب لها عليها مثالا، لماذا ذكر الله تعالى الحور العين في عدد من الآيات للرجال ولم يذكر للنساء حور عين؟ لماذا؟ أنا بصراحة لأنه ممكن أزواجهم حور عين في الدنيا؟ لا، لأن أزواجهم في أزواجهم في الدنيا هم أزواجهم في الآخرة، هم أزواجهم في الآخرة غالبا. واللي ما تبغى زوجها؟ طيب اللي زوجها مثلا في النار يدبرها الله. أكيد. طيب اللي زوجها في النار العلم عند الله أو اللي زوجها في النار الله يعافينا وإياكم. لا بس أنه ممكن يكون مقياس المرأة ينطبق على نفس الشيء مقياس الرجل يختلف عن الرجل. طيب أنا أعطيكم مثالا، الآن يا جماعة لو عندك ولد وبنت كلاهما سيتخرج من الجامعة، طيب فأردت أن تغريهما بأمر تفعله لهما عند تخرجهما، فجئت عند الولد وقلت شوف يا ولدي إذا نجحت والله لا أزوجك بنت حلوة وشعرها حلو وعيونها حلوة وشكلها جميل ألا تلاحظ الولد يتحمس ويعني يقبل منك هذا العرض؟ لكن لو التفت على البنت وقلت وأنت يا بنتي إذا نجحتي لأزوجك شاب مفتول العضلات قوي جميل، هل البنت تقبل ذلك؟ في حياة ما تقبل، في حياة تقول يا بنتي إذا نجحتي سأعطيك طقم ألماس هذا تفرح به، لكن لو قلت أزوجك شاب قوي نزل رأسه ليس هذا الذي يجذبني يا أبي، أليس هذا الذي يجذبني لحيائها؟ ولأن المرأة مطلوبة وليس الطالبة. نعم أنتم معي؟ نعم. المرأة هي التي تطلب وتخطب، لذلك لما أجي أتزوج أذهب إلى أبيها ثم أدفع مهر، صح صح. عشان أتزوجها ليست هي اللي تأتي تخطبني وتدفع لي مهر وأنا اللي أصرف عليها إلى ما يتشرطون في الشكل أو في الرجل أو يعني ممكن تقبل أحسنت بأي شخص أحسنت يعني. في الغالب أن المرأة أيضا لا تتشرط في الغالب في جمال الرجل كما يتشرط الرجل لأن المرأة يعجبها فيه رجولته تعجبها شهامته تعجبها دينه. وظيفته دينه أيضا طبيعة حياته ولو جاءها واحد أجمل الناس قالوا لكن ترى ما يصلي لا وظيفة ولا يصلي وعاقل والديه وأخلاقه سيئة ولكنه وسيم ماذا دره في الجمال تقول له والله لا تورطوني معه خلوني أعيش مع واحد آدمي بينما الشاب يتطلب الجمال في غالب الأحيان قبل يعني هذا طبيعة حتى في الإنسان حتى في حديث الرسول أحسن حتى أحسن تنكح المرأة لأربعة لذلك الله عز وجل يعلم ما الذي يجذب الرجل وما الذي يجذب المرأة فذكر للمرأة ما يجذبها في الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب وقال عز وجل ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير لما تقول المرأة ترى حلي في الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم وقال عز وجل أنهار من خمر أنهار من لبن أنهار من ماء وذكر أنواع ما يلبسونه أنواع النعيم التي فيها هذا يجذب المرأة وزاد شيئا يعلم الله تعالى أنه يجذب الرجل الرجل قد لا يجذبه تقول له والله أنهار ماء وأنا يبغى حريم زين يبغى بنات في الجنة هذه النهاية وبالتالي لما علم الله عز وجل وهو اللي خلقنا ويعلم اللي في نفوسنا لما علم أن الرجل يذهب ويجيء على أني أعرس هي فطرة أحسنت لذلك ذكر الله تعالى الحور العين للرجال لأنه يعلم أن جذبكم بالحور العين وترغيبكم في الجنة بالحور العين أعظم من ترغيب النساء أن لهن أزواج في الجنة يفعلون كذا وكذا عبد الرحمن اسمح لي لأنه في بعض غير المسلمين خلاص الآن عند نظرة المسلم أنه بس يبغى بنات وبنات بنات وهذه الأشياء اللي قاعد يسببها كلها بسبب البنات وسبب الحور العين لكن الهدف الثاني من الطاعة والحسنات هذه أشياء أكبر رضا الله أكبر سبحانه وتعالى النظر الوجه الكريم أحسنت أحمد هذه مسألة مهمة وعموما طلب أو رغبة الرجل في المرأة ليست خاصة بالمسلم ولا بغير المسلم كل الناس يا أخي يعني اذهب بالله عليك الآن إلى دول غير المسلمة أي أن شئت واذهب إلى أماكن البغاء والفجور ستجد غير المسلمين أعظم وجودا هناك يا أخي المسألة شهوة شهوة يريد أن يوقعها تعال إلى انتشار الإيدز منتشر في بلدان المسلمين أكثر ولا في غيرها تعال إلى انتشار الأمراض الأخرى الهربس تعال إلى انتشار الاغتصاب هل تعلم في أمريكا الإحصائيات تقول في كل 7 دقائق هناك اغتصاب لفتاة تعال إلى جمعيات الجي الشذوذ الجنسي ولا الشذوذ بين النساء السحاقيات الليزبند أو غيره هذا كله موجود هناك أكثر ما هو موجود بلدان المسلمين فمسألة أنه يقول العربي ولا المسلم هذا ما تتحكم فيه إلا شهوته تقول لك كذاب لا يتحكم فيه شهوته لكن هذه الشهوة موجودة عند الكل كما أني أشتهي أشرب الماء إذا عطشت وأشتهي أكل الطعام إذا جعت كذلك الواحد يعني يميل إلى المرأة بفطرته لكن دعني أنبه إلى أمر آخر ما حال النساء المؤمنات في الجنة أساسا هل الرجل إذا دخل الجنة يعني أصاب من الحور العين ما شاء وزوجته وضعها على جنب أم لا هل يساوي الله تعالى يا جماعة هل يساوي الله تعالى بين امرأة مؤمنة في الدنيا طالما صلت وقامت وصامت وغضت بصرها عن الحرام وفعلت أنواع من الطاعات والقربات وتحملت التعب والمشقة وأرضت زوجها وربت أولادها هل يساوي الله تعالى بينها وبين امرأة خلقها الله تعالى في الجنة ليس قبل الجنة صلت ولا صامت ما هي حور عين خلقها الله للجنة هل تتوقعون يكون هالمرأتان في مرتبة واحدة يوم القيامة؟ لا يساوي الله تعالى بين امرأة تعبت حتى وصلت الجنة بما وفقها الله إليه من عمل ورحمة الله تعالى أيضا أوصلتها لا يساوي الله تعالى بين هذه وبين المرأة الأخرى بل لما ذكر جاء في بعض الآثار أن جمال المرأة المؤمنة في الجنة يكون كجمال 70 حورية زين هذا أمر فإذا جاء الوصف في النساء الحوريات بجمالهن اعلم ان الجمال هناك اعظم مضاعف اي وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام سلمة لما سالت قالت له يا رسول الله نساء الدنيا في الجنه افضل ام نساء الآخرة؟ إيش اللي أفضل يوم القيامة؟ نحن أم سلمة وغيرها النساء المؤمنات أم الحوريات؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث رواه الترمذي قال إن فضل المؤمنة في الجنة على فضل الحورية أعطاها مثالا يصلح لها لأم سلمة، قال كفضل ظهارة الثوب على بطانته. أيه. الآن يا جماعة لما أو تدري خلنا نشرح هذا بعد الفاصل. أيوة الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. فأم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله نساء الدنيا أجمل أم نساء الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فضلهن، فضل المرأة المؤمنة إذا دخلت إلى الجنة، فضلها على الحور العين كفضل ظهارة الثوب على بطانته. بمعنى الآن لما امرأة تشتري فستانا لأجل أنها تحضر به زواج، طيب، وتحتاج شرت قماشا تريد أنها تفصله عند الخياط، في الغالب أن القماش الظاهر هذا ستعتني بلونه وجماله ورقته ودقة صنعه، وربما اشترت المتر بألف ريال أحيانا، لكن لما يقول لها الخياط طيب هذا القماش شفاف نحتاج إلى بطانة، هل ستقول له أنا سأذهب أشتري لك بطانة، ولا تقول له شوف لك أي بطانة ضعها، يعني قماش آخر سادة أحسنت نفس اللون أهم شيء، وبالتالي يشتري لها بطانة بخمس ريال المتر. فشوف كيف الظهارة، أحسنت، الظهارة ظهارة الثوب، مثل الآن أنت لما تلبس ثوب تعتني أنه يكون لونه جميل، وربما فصلت الثوب أحيانا بمقدار 200-300 ريال، لكن لما تريد تشتري سروال داخلي أو فنيلة هل تذهب تشتري ماركة ونوع قماش مدري إيش وغالي؟ بس قليل، مو مثل غالب أنك تشتري شيء جاهز، مو مثل اهتمامك بالثوب، ليس مثل اهتمامك بالثوب. جميل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن نساء الدنيا المؤمنات تكون أفضل عند الله عز وجل من النساء التي تكون في الآخرة. بل طيب لما سألت الفضل هنا على يعني الشكل الظاهري ولا الفضل في تقديرها؟ الفضل في كل شيء، في قدرها عند الله وفي جمالها وفي غلاتها ومحبة زوجها لها وفي أخلاقها في تعاملها معه وفي رقة كلامها ورقة طبعها وغير ذلك. كل هذا نقول لجميع المؤمنات أبشري، ترى أنت في الدنيا زوجك تسوين عنده كل شيء بجانب الحور العين، وتكون الحور العين كأنما هي يعني وصيفة لك وخادمة، يعني وقت نعم المقصود أنه يتعلق بها أكثر. المسألة الثانية قالت أم سلمة يا رسول الله ما معنى قول الله تعالى وحور عين كأنهن بيض مكنون؟ بيض مكنون، قال رقتهن، رقة جلدها كرقة القشرة التي فوق البيضة. شفت الآن لما تقشر البيض يكون في قشرة رقيقة جدا، زين، رقتهن كرقة هذه القشرة التي عليها. لذلك يا جماعة أنا أقول ينبغي للمرأة ألا تشغل نفسها بمسألة طيب إحنا مالنا حور عين، إحنا مالنا كذا وكذا. أنا أقول أبشري، أنت أدخل الجنة وأبشري بالخير. المرأة التي لم تتزوج في الدنيا ستتزوج في الآخرة، بل إن المرأة تعود شابة. من يذكر الحديث الوارد في هذا؟ اللي هو العجوز اللي سألت. أيوة أحسن. هل ندخل الجنة؟ فقال لا تدخل الجنة عجوز. ممتاز. بكت و. أيوة وبعدين. صرفت باكية. فيعني إنه تفادى الرسول الموقف، قالوا إنه ندخلون في أعمار. أخبروها أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أسألك يا رب يا رسول الله أن أكون في الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا يدخلها عجوز. قالت أنا عجوز خلاص راحت يعني علي الجنة. من باب المزح. إيه من باب المزح لها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها، أنا أمزح، أخبروها أن الجنة لا يدخلها عجوز. فهي أصلا المؤمنات يرجعن مرة أخرى، ترجع شابة يعني، نعم، لا إلى سن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في الثالثة والثلاثين، يقولون وهي قوة الشباب في الثالثة والثلاثين. فالمقصود أنها يكون لها من النعيم الشيء الكثير. بل حتى يا أخي رب العالمين سبحانه وتعالى لما قسم بين الناس النعم ما ظلم أحدا، سواء فيما يتعلق بالميراث أو فيما يتعلق بالشهادة بين رجل والمرأة أو في غيرها، كل هذا عند الله سبحانه وتعالى قسمه. هاي ناصر، بالنسبة للمرأة في الدنيا شهادتها شهادة مرأتين شهادة رجل، شهادة رجل. يعني وش الحكمة من أن الشهادة بنصف شهادة الرجل؟ طبعا أولا أنا أعترض على أن شهادة المرأتين بشهادة الرجل لسبب، وهو أنه ليس في كل الأحوال شهادة المرأتين بشهادة الرجل، في أحوال معينة فقط تكون شهادة المرأتين بشهادة الرجل. إيه، أما في كتابة الدين وما شابه، أما في كثير من الأحيان فشهادة المرأة كشهادة الرجل. لكن لماذا جعل الله تعالى في شهادة الدين لما قال سبحانه وتعالى عن الدين ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ثم قال عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لما أتي أنا وأكتب الناصر السلف مني 10,000 ريال اشهدوا يا شباب اثنين، قال والله ما فيه إلا رجل واحد لكن فيه أختي وزوجتي. طيب يشهد رجل وتشهد امرأتان، لماذا اشترط الله تعالى أن تكون امرأتان؟ قال إما أن يكون شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. قالوا لأنه المرأة يستطيع الرجل عادة أن يتكلم في غدة في الرأس، يستطيع، أن نسيت اسمها علميا وهذا موجود في الإعجاز العلمي، لو واحد دخل إلى أي موقع يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن سيجدها مفصلة. يعني قال إن المرأة إن الرجل عفوا يكون عنده غدة في الرأس تستطيع أن تقوم بوظيفتين، التذكر والكلام، نفس الكلام اللي كان في الوقت نفسه. نعم، تتذكر تقوم بأمرين في نفس الوقت، تتذكر في الوقت نفسه تتكلم. أما المرأة فالغدة تقوم بوظيفة واحدة، إما تتذكر أو تتذكر وإما تتكلم. فقال الله عز وجل فرجل وامرأتان، ثم قال عن المرأتين أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، ما قال فتعلم، ما هي تعلم، قال تذكر. فتصبح واحدة تقول أيها القاضي أنا رأيته استلف منه 10,000 ريال في المكان الفلاني، فتقول الثانية لا لا ترى ليس هنا، المكان اللي قبله، قالت أوه نسيت صح. قال أن تضل إحداهما. أما في كثير من الشهادات فترى شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل، ليس مطلقا. أنت الآن تقول أنه مو في كل الحالات. نعم، في الشهادة. أي في الشهادة، لكن في الميراث معروف متعارف عليه أنه نصيب للذكر مثل حظ الأنثى. أيضا في الميراث ليس كذلك، الميراث في حالات معينة، في 6 حالات عندنا في الميراث تكون المرأة مساوية للرجل في الميراث نفس المقدار يأخذون. والمرأة والزوجة الرجل برضو تأخذ النصف في الميراث الرجل. نعم، هذا عندما أحسنت، إذا مات وليس له وليس له ورث، يعني ليس له ليس له وارث. في 6 حالات في الميراث تأخذ الربع. في 6 حالات تكون بالميراث تكون المرأة مساوية للرجل 100%، يأخذ 100,000 تأخذ 100,000. لكن في حالات أخرى تأخذ النصف. لماذا تأخذ النصف؟ يقول أهل العلم لأن الحقوق، طبعا الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، متفقون على ذلك. يقول أهل العلم إن الحقوق الواجبة في مال المرأة أكثر من الحقوق الواجبة في مال الرجل. أنا أعطيكم مثالا واقعيا، أفرض واحد مات ورث 150,000 ريال، عنده ولد وبنت، بس كم سيأخذ الولد وكم ستأخذ البنت؟ الولد يأخذ 100. أيوة، البنت تأخذ 50. ممتاز. طيب بعد شهرين الولد سيتزوج، ذهب ودفع 50,000 مهر لزوجته، كم بقي معه؟ 50 مثل أخته. ممتاز، 50 مثل أخته. ذهب واستأجر شقة ودفع 6 شهور أجار الشقة 10,000، كم بقي معه؟ بقي معه 40. طيب 40. طيب راح واشترى غرفة نوم ب5,000 وأثث المطبخ ب5,000 وأثث المجلس، صرف 20,000 أثاث من هال40، كم بقي معه؟ بقي معه عشرين. ممتاز. راح واستأجر قصر أفراح ليتزوج والحق العشاء، هذا كلف كله 10,000 ريال، كم بقي معه؟ بقي 10,000 ريال. أخذ زوجته وسافر بها يتمشى وياها وخلصت 10,000 وتسلف فوقها 10,000، أخذ 50 حقه، فصار من 100,000 بالماينس، صار بالناقص، ناقص 10. لكن البنت بعد شهرين خطبها واحد، جو عطاها 50,000 مهر، صارت 100، صار عندها 100، تدبلت، جاءها هدايا من أخوات، من خالاتها وعماتها وزميلاتها ب10,000، كم صار عندها؟ 110,000. طيب تزوجت، في زوجها بعد زواجه منها أعطاها طقم يسوى له 10,000، كم صار معها؟ 120. وإلى الآن هي ما صرفت شيء، زوجها هو اللي أكلها ويشربها ويلبسها ويدفع أجرة السكن، وإذا سافر هو اللي حاسب وهو اللي يدفع تذاكرها وهو اللي. فأصلا الله تعالى لأن الله عز وجل كلف الرجل بأشياء أكثر مما كلف المرأة، قال ما دام احنا كلفناك أنك أنت اللي تدفع المهر وأنت اللي تنفق عليها وأنت اللي تعالجها وأنت اللي تلبسها وأنت اللي تسكنها وأنت اللي تسافر بها وأنت كذا، فمن حقك وأنت اللي كل شيء، فمن حقها علي، فمن حقوقك إن احنا نزيدك في المال. الله أكبر، شوف كيف الحكمة. الله أكبر. ولا رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا. لذلك من خصائص الشريعة عدم التحيز. لو اللي وضع الشريعة أنا ولا أنت كان أتحيز لقومي، أتحيز لنفسي، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يتحيز لرجل ولا لامرأة، هو سبحانه وتعالى حكم عدل في ذلك كله. طيب إذن على كذا يا شيخ، يعني صارت العصمة الآن في يد الرجل، يعني صار إذا مثلا أحد تكلم عن مثلا أن تكون المرأة حرة في عملها، مرأة حرة في، هذا معارض للشريعة. أحسنت، يعني المقصود مسألة العدل بين الرجل والمرأة، الله عز وجل كفل العدل في التعامل بينهما، لكن مسألة إني أساوي بينهما في كل، يعني في كل التعاملات، هذا خطأ. يعني الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بطبيعة معينة وأعطاها أشياء تصلح لها، خلق الرجل بطبيعة معينة وأعطاها أشياء تصلح له. يعني الآن مثلا يا شباب، لو احنا نريد أن نقسم عمل في هذا الاستديو، فقلت خلاص أنت عبد الله بما أنك ما شاء الله طويل أنت اللي تركب اللمبات اللي فوق، وأنت أحمد بما أنك قصير وكذا وشحليلك أنت اللي تطلع على هالطاولة تلصق كذا وكذا. لو قال عبد الله لا أنا أريد أطلع على الطاولة وأحمد يعلق اللمبات، قلنا لا يا أخي، أحمد كلفناه بعمل يتناسب مع شكله وطبيعته، وأنت كلفناك ليس ظلما لك وليس ظلما له. الله عز وجل خلق المرأة والرجل، المرأة عاطفية حنونة رقيقة، كلفها بأشياء. الرجل خلقه الله من تراب الأرض، من الطين، صح؟ المرأة خلقها من وين؟ من ضلع آدم عند القلب، فكلفها بأشياء. ولا رب العالمين لا يظلم ربك أحدا. انتبه، لا الإنسان يعني يطير مع من يتكلم في هذه الشبهات وغيرها، يعلم أن الله تعالى حكم عدل ولا يظلم أحدا. انتهى الوقت معنا، الله يجزيك خير. عطنا سؤالك عشان لا بس أنا تقرأ كلام أخوي الأياد، العصمة في يد الرجل في بعض الدول في أوروبا وفي غيرها، أن العصمة مع المرأة وليس مع الرجل. عموما يصح للمرأة أن تشترط العصمة بيدها، يصح للمرأة أن تشترط أنها متى أرادت تطلق فأمرها بيدها. فإذا تقول لك حرمتك إن شاء الله في المستقبل يا ناصر، ترى إذا ما قعدت تعاقل والله لطلقك. أيها الإخوة، نشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، يقولوا معه معه عرق عرق طالع بفضل ربي دليلنا قرآننا به الهدى. شوف أنت القرآن لا هو يبيني غطي وراء خلاص خلاص اختفى تقريبا. جم الإخوة عدم الحفال في الشيخ، يلا مش هالوضع ها. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.